فإذا كان المراد

عند صاحب هوى يشمئز وينتمس ويفيضها الحديث، أما عندما تقع عند صاحب سنة يستبجع ويستهل وجهه يطرح بالحديث، وصاحب الهوى ينقض. ذكر ابن القيم مرة في الصواعق المرسلة أنه دارت بينه وبين بعض المتكلمين مناظرة في صدة الكلام، فقال هذا المتكلم أعطوني دليل صريح صحيح في السنة أن الله تكلم ويتكلم، أعطوني دليل صحيح صريح أن الله تكلم ويتكلم. قال ابن القيم فقال له بعض أصحابنا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي. وقالت عائشة: ولنفسي ولشامل نفسي أحقر من أن يتكلم الله في الوحي المثلى. مباشرة أعطاه الدليل، تكلم ويتكلم. يقول ابن القيم: تزور بوجهه كأنما ذاق أخبر طعم أو شم أنف نبيه. تزور بوجهه كأنما ذاق أخبر طعم أو شم أنف نبيه. نفس الطريقة، تعال لواحد ينكر علو الله وقل لك حديث الجاري، اقرأ عليه، قل ثبت في صحيح مسلم، واقرأ عليه حديث الجاري عن معاذ بن حنفية، يعني ينكمش. تذكر له كلام من الجهل ينتعش، وتذكر له هذا الحديث ينكمش. هذا هو الهوى. صاحب الشريعة ومن هم على مسلكه يفرحون بهذا ويقبلون عليه ويعرفون ان هذا هو دين الله تبارك وتعالى. واهل الاهواء تلطفتهم الاموال وتلطفتهم الصورات واضاعتهم في اوديه الضلال. نعم. روى انس دقيقه في صفحه 90 نقل المؤلف المحقق كلاما جميل الذهبي كما يقول الذهبي فيه مسألتان، إحداهما شرعية قول المسلم أين الله، وثانيهما قول المسؤول في السماء، فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأ كلام الذهبي بعد. وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتقه، ولو كان عبدا فأعتقه، لم يجلس في رب لم يمسك في رقبة المؤمنة إلا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها معرفتها أن الله في السماء، جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوقف اليه، لان شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل ان يقال اين هو، ولا يقال اين الا لمن هو في مكان يخلو منه مكان، ولو كان الامر كما يدعى او ولو كان الامر كما يدعي هؤلاء الزائفه لانكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك. ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها كما لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته لا يملك خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد، وعلمه في الأرض لم يعرف إلهه الذي يعبد أو الذي يعبد. فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد،

ولهذا يقول ابن القيم ولقد تقلد الكفر هم 50 في عشر من العلماء في الأمصار في البلدان ولقد حكاه الطبار ولقد حكاه اللالكائي عنهم وحكاه من بعده الطبران ولقد حكاه اللالكائي عنهم اللالكائي ذكر 500 ولما انتهى قال في تمام ذلك فهذه 500 نفس أوردناهم بأسمائهم كلهم يقول ذلك. فهذه الكتب الثلاثة الشريعة للآجري شرح الاعتقاد للالكائي الإبانة لابن بطة تعتبر موسوعات جامعة فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة ومن المفيد والمهم لطالب العلم أن تكون عند هذه الكتب الثلاثة الشريعة للآجري طبعها كاملة مضى وقت طويل وهو لم يطبع منه إلا مجلد لكن من سنتين أو ثلاث طبع كاملة والشريعة وصفح الاعتقاد باللالكائي أيضا طبع كاملة على نسخة خطية كاملة يوجد نسخ ناقصة لكن على نسخة خطية كاملة توجد في مكتبة لايبزيغ في ألمانيا النسخة الوحيدة وهي نسخة قديمة جدا. وبالمناسبة أنا رأيت هذه النسخة الأصل معتنى بها عناية جميلة ولما ترى الكتاب تحب أن تقرأ فيه أكثر من الكتاب المطبوع مع أنها مكتوبة قبل أكثر من 600 سنة لكنها في أناقة وجمال حسن تجليد وجمال خط سبحان الله وهي الآن موجودة في ألمانيا وصورت وعنها حقق الكتاب هذه الكتب الثلاثة مهمة للغاية الشريعة من الجري شرح الاعتقاد من دالكالي الإذانة لإذن الفضة قال ويمكن أن يقول في هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يقول بذكر الكتاب وممكن أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله ممكن لسنة رسول الله. طيب الآن تنبهوا لشيء نبهت عليه في البداية أول ما بدأ المصنف رحمه الله قال فمن صفاته التي ثبتت في كتابه ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته صفة الاستواء فعندما تقرأ ذلك قد تظن أنه بدأ يذكر أو يتكلم عن هذه الصفة على الخصوص بينما نبهت في البداية أن المصنف هو أراد التكلم عن ماذا؟ عن العلو بذكر أنواع الأدلة الدالة عليه فذكر أولا الاستواء وذكر التي فيها فوقية والتي فيها أنه في السماء فذكر هذه الأنواع لما انتهى من ذكرها قال وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يقول بذكرها الكتاب يقول بذكر الكتاب يعني أيها القارئ إنما سبت لك نماذج وأمثلة يسيرة على أدلة هذه الصفة صفة العلو وإلا أدلتها يقول بها الكتاب ومن أهل العلم من بسط أدلتها في مجلد كبير مثل الذهبي في كتابه العلو وكذلك ابن قدامة ابن خالد المؤلف في كتابه العلو وابن القيم رحمه الله أعطانا في ذكر الأدلة في كتاب اجتماع الجيوش وشيخ الإسلام ابن تيمية أعطانا في ذكر هذه الأدلة في كتاب الحموية وغيرهم من أهل العلم بسطوا هذه الأدلة بسطا وافيا منهم المسهب ومنهم الموجز ومنهم الذي يذكرها في الأسانيد ومنهم الذي يذكرها مجردة من غير أسانيد فالمؤلف رحمه الله ذكر طرفا يسيرا من هذه الأدلة وأشار إلى أن الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا يقول ذكرها ومر معنا في بداية هذه الأدلة قول ابن القيم في النونية يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل أمثالها نعم قال وممكن أن يكون الله في جهة العلو